ولا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الأخير في شرحنا لكتاب الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا فيهما وأن يتقبل من كل حاج، اللهم آمين. وقفنا عند مبحث مهم، ألا وهو المشروع والممنوع في زيارة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. أولاً، ما تشرع زيارته؟ يعني إيه ما تشرع زيارته؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نتحرك في الأرض وأن نسيح في الأرض لكسب الرزق وللتأمل في مصارع الظالمين. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى أباح لي إن أنا أسيب مصر وأروح أوروبا، أروح الدول العربية، أروح دي سعي وجري في الأرض طلبا للرزق، مش كده ولا إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وممكن من أجل السياحة المشروعة، السياحة الإيه؟ مشروعة، إن أنا أروح في أماكن تركها الأولون أنظر وأعتبر وأتأمل وآخذ العظة وآخذ العبرة. يعني حينما مثلا تدخل المتحف المصري مثلا وتلاقي بسلامته نايم متمدد كده وعامل لك كده، ده مين ده؟ ده فرعون. فلما تقف قدامه كده وتبص له تفتكر كده الآية اللي بتقول إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، أي لمن خلفك من الأمم ينظر كيف فعل بك. وفي قراءة تانية لتكون لمن خلفك آية، أي لمن يأتي بعدك من الحكام والملوك والأمراء الذين تسول لهم أنفسهم أن يصنعوا مثل صنيعك، إنك تقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير يظلم يبطش. فربنا سبحانه وتعالى يجعله إيه؟ عبرة. ممكن تتحرك وتشوف، لكن لما بنتكلم على الرحلة دي بنخرج بره إطار المباح خالص. ليه؟ لأن أساساً الرحلة دي مبنية على التعبد وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهياً شديداً، أن تتخذ الحجارة مزاراً إلا بشرع ودين. يعني إيه؟ يعني مثلاً لما تروح المسجد النبوي هتلاقي الناس بيتمسحوا في كل حتة فيه. يعني مثلاً وانت أول ما يوصلوا عم وليد، أول ما بيوصلوا لازم يتمسح في الباب، يخش جوه في العمويد. لدرجة إن أنا أول عمرة عملتها في مكان في الروضة كده، منصة في الروضة على 6 أعمدة تقريبا يعني، فأنا شايف الناس هتموت نفسها عشان تصلي تحته وأنا ما قرأتش حاجة عندي خالص، وطبعا الغريب أعمى ولو كان إيه، فأنا ما أعرفش، أول مرة أزور المسجد النبوي ومش متأكد وشكيت من كثرة الناس اللي بتتمسح في هذه الأعمدة. فأنا حبيت أفهم، قلت مين بقى اللي يدلك؟ العسكري اللي واقف على السلم اللي طالع ده. فروحت له قلت له عمو بعد إذنك أنا عايز أفهم بس المكان ده إيه؟ أنا شايف الناس كلها بتتمسح في الأعمدة بتاعته هيموتوا بعض عشان يصلوا تحته. قال لي والله يا شيخ هذه منصة الإذاعة والتلفزيون، وعليها المؤذن فوق، والرخام ده والله جاي من إيطاليا، والله العرب ما يعرفوه. يعني تتخيل وصل بنا الحال، وصل بنا الحال إن إحنا لما نروح على مزار أحد لازم الناس تطلع على الجبل وتمسك الرملة بتاعته، ها، وممكن فيهم ناس بتجيب حجار وحجار وحصى من هذا المكان وهي راجعة لبلادها. نهى النبي عن ذلك سدا لذريعة الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذا إحنا لما نروح أماكن من دي لابد إن إحنا نبقى عارفين إيه المباح وإيه الممنوع، لأن الأصل إن أنا بتعبد لله تبارك وتعالى. يعني مثلا عندك الكعبة، الكعبة ليس فيها شيء، ليس فيها، فيش مكان أطهر ولا أفضل من الكعبة، ليس فيها مكان يلتزم أو يتمسح به إلا الركن اليماني. خلي بالك، من عارف، من عارف ان انت عارف، بس احنا يعني ايه بنحاول نقول للي مش عارف، تمام؟ لا ده انا هقول لك اغرب من كده الوقت، بس اصبر علي. انك انت الركن اليماني مشروع، الحجر الاسود مشروع، الملتزم اللي هو باب الكعبة، والجزء اللي ما بين باب الكعبة والحجر الاسود انك انت تلتزم وتتعلق فيه كده مشروع مباح، غير كده لا. عارف انت لما تقف حطك على الكعبة كده ممنوع، ممنوع شرعا. عارف لما تقعد تبص في حجارة الكعبة كده ممنوع شرعا. عارف اللي بيتمسح في الشزروان بتاع الكعبة اللي هي الجزء اللي فيه حلق الكعبة من تحت ده ممنوع. مباح لك انك تخش حجر اسماعيل وتصلي فيه ركعتين ان اردت، مفيش مشكلة خالص. حاجات مهمة جدا لازم تعرفها. ليه؟ عشان ما تقعش في الشرك وانت مش اخد بالك. خلاص انا وقفت في الملتزم، وبينما انا واقف، وطبعا زحمة جامدة جدا فبتقف وقت طويل عشان تقدر تتمكن من الملتزم من غير ما تأذي الناس، ففوجئت يا دوب انا وصلت وعلقت ايديا وقاعد بدعي، لقيت واحدة شيعية زي ما انت بتقول حضرتك اهو. ها هقول لك حاجة، يعني بص طازة، دخلت زاحم في وسط الرجال واقتربت من الكعبة ثم كشفت عن بطنها بين الرجال ثم ألصقتها في الكعبة. أنا ترعشت، خبر اسود، ايه ده؟ اتقي الله يا ست، اتقي الله، انت والله ابغي مولود، ابغي مولود. طب وانت لما تكشفي عن عورتك كده وتلزقي في الكعبه هتديكي مولود؟ اتقي الله. العساكر يشدوا فيها وهي دماغها، قال يعني ان هي لو لزقت بطنها في حجر الكعبه، الكعبه هتباركها فتبدا بقى ايه تستقبل بقى الكلام بعد كده. كل الجهل اللي موجود ده موجود ليه؟ لان احنا بنتكلمش في النقط دي، والناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى زي ما هي عايزه، وبتجتهد وبتجود لأن ما عندهاش علم يظبطها. إحنا بقى عايزين نعبد ربنا بعلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. بيقول له تعلم التوحيد ليه؟ عشان ما تبقاش مشرك، لأن الذي لا يتعلم مسائل التوحيد لا يستطيع أن يقيم توحيده على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. فإحنا مش عايزين هناك نروح نخبط، لا، عايزين نروح متسننين. يعني ايه متسننين؟ يعني ماشيين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي قال لنا اعملوها هنعملها، والحاجة اللي قال لنا ما تعملوهاش مش هنعملها حتى ولو كان نفسنا فيها. توحد الله، حتى ولو كان نفسنا فيها انا ما اعملهاش. طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك. الناس بقى تيجي تجادلك وتقول لك يا عم ده زيارة ومرة في العمر، سيبنا بحريتنا، عايزين ناخد راحتنا، عايزين نتمتع. كل الكلام ده كلام فاضي. إذا أردت أن تتمتع فتمتع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فما تتعبش نفسك على الفاضي، السنة توصلك لربنا سبحانه وتعالى من أقصر طريق وبأقل مجهود. أولاً، ما تشرع زيارته المسجد النبوي والسفر لأجله. يبقى أنت وأنت رايح المدينة أنت رايح لإيه؟ للمسجد النبوي مش لقبر النبي. قبر النبي بنزوره تبعا لزيارة مسجد النبي. اسمع لهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. بحلم بنام أحلم أحلم إن أنا في يوم من الأيام إن أنا أنظم رحلة للمسجد الأقصى، بحلم ليل نهار إن في يوم من الأيام إن إحنا نقول تم باب فتح باب الحجز لرحلة المسجد الأقصى بفلسطين لإقامة أسبوع. نفسي أعمل كده، زي ما إحنا مشغولين بمكة والمدينة نفسي نبقى مشغولين في يوم من الأيام بالمسجد الأقصى. نفسي نفسي نتفاعل معاه زي ما بنتفاعل مع محمد رمضان، نفسي نركز معاه زي تركيزنا مع الكورة والأكل والشرب واللبس والخروج والدخول والمصالح. هذا دين، هذا دين، هذا دين، هذا دمنا ولحمنا. وينبغي في يوم من الأيام أن نحقق أحلامنا هذه وإن طال بنا الزمان. يبقى هنا ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وفي رواية: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، يعني ما فيش مكان على وجه الأرض ينفع أن أنت تسيب أهلك وعيالك ومصلحتك وشغلك وتاخد أكلك وشربك وهدومك وتجري عليه إلا هذه الثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إلياء. مسجد إلياء اللي هو إيه؟ المسجد الأقصى. قال: فزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه هي المقصد الأصلي من السفر إلى المدينة لما في ذلك من الأجر العظيم بمضاعفة ثواب الصلاة فيه. طيب، هذا المسجد اللي أنا داخله دخوله كدخولك لأي مسجد، يعني ملوش طقوس خاصة. زي ما أنت هتروح هناك وتشوف إن في ناس تدخل بذكر معين وتخرج بذكر معين، ولما يجي يخرج، عايز أوريك بقى حتة غريبة جدا شفناها هناك في المدينة، وهي أن هناك بعض الدول كبنغلاديش وباكستان والهنود وبعض الدول العربية ممن يعني يتعبدون لله بأهوائهم، إنك تلاقيه خارج بظهره وفي مكة يخرج بظهره. تخيل انت بقى، يعني راجع مرشدير لورا من قدام من عند المسجد، من المسجد القديم، ويرجع بظهره المسافة دي كلها. شوف بقى داس على كم واحد وخبط في كم عمود ورزع ظهره في كم باب على ما يخرج بالجامع. تقول له انت بتعمل كده ليه؟ لا، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، قمة الاحترام ان تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الاحترام، مش ان انت تخترع. ولذلك اخبرنا اهل العلم انك تدخل المسجد كما تدخل الى اي مسجد، كما ورد في حديث ابي سعيد الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد، اي مسجد، اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي ابواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. يبقى وانت داخل الجامع بتقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم ايه؟ افتح لي أبواب. نقوله تاني نحفظه للي مش حافظه مش عارفه. وانت داخل الجامع بتقول ايه؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طب وانت خارج بتقول ايه؟ اللهم إني أسألك من فضلك. وزي ما بتقول في مسجد الصفا هتقول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ممكن أقول ده، أقول ده، أو أقول ده، أو أقول بالترتيب كده، أو أنوع مرة ده ومرة ومرة ده. وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن دخلت أنت مسجد الرسول أهو بالذكر المطلوب متوضئ، تخش تصلي ركعتين زي ما بتعمل في أي مسجد على مستوى العالم الإسلامي. طيب، في عندي هنا بقى إيه؟ مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا فرغت من صلاة الركعتين يستحب لك أن تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب، هقولها يعني، طب ماشي هقول والله خلاص، أن تذهب للصلاة والسلام والزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل أنت متخيل الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون ازاي؟ متخيل يعني؟ لا يعني عقلك متصور القبر الشريف ترتيبه ازاي؟ هقول لحضرتك، هنفترض ان ده المكان اللي احنا بنزور منه، ماشي، اللي هو المذهب ده، النحاس، نحاس مذهب يعني. لو عملته كده اهو، واضح ده نحاس، مفيش فيه اي بركه، ده مجرد نحاس، ماشي. طيب، القبلة اهي، صح يا جماعه؟ ثواني بس، هنقول انا الوقت واقف كمصلي في المسجد النبوي، واقف للقبلة اهي، والحجره فين؟ ورايا كده، ادعي كده ايه؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم استرني، ماشي يا جماعه؟ ليس من السنه ان انا استقبل الايه؟ قبر الشريف وادعو، فهذا من البدع ولا يجوز. استفدنا؟ انا عايز ادعي، وصلت وعايز اقف ادعي شويه، يبقى الدعاء فين؟ ها، جهه القبله اهو، خلاص خلص الدعاء، انا بقى عايز اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. رسول مدفون ازاي في قبره؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وجهه الى القبله، على جنبه الايمن، ووجهه الى القبله. فين راسه بالظبط؟ هتلاقي مكتوب فوق هنا رسول الله، خلاص. والصديق مدفون في قبر وراه، لكنه متأخر عنه، يعني رأس الصديق عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، برضو على جنبه اليمين، وشه للقبلة، ولورا قبر سيدنا عمر، لكن رأسه عند منتصف أبي بكر، وأيضا وجهه للقبلة. يبقى أنت تخيلت معايا؟ يبقى أنا عايز الوقت أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه، يبقى هزوره ازاي؟ هقف كده بأدب، احترام، بوقار، بصوت واطي، قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة، فجزاك الله عنا خيرا. تعليش حسك ليه؟ لأن القرآن نهانا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، واحترام النبي بعد موته كاحترام النبي في حياته، خلاص. ثم عايز أسلم على مين بعد كده؟ يبقى خطوة يمين، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، بس خطوة يمين، السلام عليك يا عمر يا فاروق الأمة ورحمة الله وبركاته، وامشي. مقفش بقى ماسك كتاب، واحد اقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك. سلم وانصرف سريعا. عايز بقى تزيد في أي مكان بعيد عن الإيه؟ عن المقصورة الشريف. لا، بنقف. عايز تسلم بعد كده في أي مكان فين؟ ها، في المسجد النبوي، فإن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط له مكان. ولذلك من السنة إنك أنت تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم علي إيه؟ معروضة. قال يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الإيه؟ الأنبياء. سريعا ما تقفش، تمام، ما تحسسش نفسك إن أنت لو مشيت تبقى أنت كده مقصر في حق النبي. لا لا، بقول لك احترام النبي أن تحترم سنته. وهكذا كان يفعل الصحابة، وكان يفعل أبو عبد الله بن عمر وأكابر الصحابة الكرام وأكابر التابعين. طيب، كل يوم تروح تزور، في ناس كده تروح تسلم على الرسول كل يوم. وأنا رأيت من الناس من يسلم على النبي كل صلاة، هل هذه سنة؟ لا. أمال السنة إيه؟ السنة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت، أي قدمت من سفر، وإذا أردت السفر. يعني ما تروحش عند المقصورة الشريفة دي، الحجرة الشريفة، إلا أول يوم عند الوصول تعمل اللي أنا قلت لك عليه، تمام، وتتخيل أنت واقف إزاي والرسول منك فين ومكانه فين والصديق فين والكلام ده، تمام. ولما تيجي تسافر وتغادر مستحب ليك أن أنت إيه؟ برضو تروح وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند حجرته الشريف. إن مررت عليه قدرا فلا بأس أن تسلم، لكن ما تروحش قاصدا. أنت عندك مرتين اتنين، مرة عند الوصول ومرة عند الإيه؟ عند المغادرة. وهذا هو المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه تاني مشروع زيارته؟ إيه تاني مشروع زيارته؟ مسجد قباء. يشرع ليك أن أنت تروح لمسجد قباء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، كل أسبوع بانتظام، كل سبت ماشيا وراكبا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. يبقى برضه مباح انك انت توقف تاكسى عم احمد وتقول لو سمحت وديني مسجد ايه؟ قباء. مش ممنوع ولا حاجه، لكن ما تروحش مسجد قبلتين وتسمع الناس وهي ما تتكلم في مسجد القبلتين يقول لك ده مسجد القبلتين. قبل ما سافر يعني، مسجد القبلتين ده عباره عن جامع قديم قوي اثري ولو قبلتين، قبله كده وقبله كده، تصلي هنا ركعتين وتصلي هنا ركعتين. ما كنا مصدقين واحنا صغيرين، كنا مصدقين اسمه كده، اسمه مسجد القبلتين، لكن هو مسجد ككل المساجد وليس له خصوصية ولا ميزة. الصلاة فيه 27 في جماعة وصلاة عادية خالص، وليس فيه إلا محراب واحد. وما هو سمي ليه القبلتين؟ بقصة تحويل القبلة، إن بعد القبلة ما حولت واحد صلى مع النبي إلى جهة المسجد الحرام، هو راجع مروح لقى الناس هنا بتصلي إلى بيت المقدس، فوقف عليهم وهم يصلون وقال أشهد بالله أنه قد نزل على النبي قرآنا يأمرهم باستقبال البيت الحرام، فاستداروا وهم ركوع حتى استقبلوا المسجد الحرام. فكانت هذه الصلاة الوحيدة التي استقبل فيها المصلون قبلتين في صلاة واحدة، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين. لكن هذا لا تشرع زيارته، إنما تشرع زيارة مسجد إيه؟ قباء، مش القبلتين. طب لو أنا صليت بقى الركعتين دول لي إيه عند ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانتا له كأجر عمرة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانتا له كأجر عمرة. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني قباء فيصلي فيه كان كعدل عمرة. يبقى من المستحب ان انت ما تفوتش المزار ده. ايه كمان؟ مقبرة البقيع. تشرع زيارتها، مسموح ليس فيها شيء. ايه مقبرة البقيع دي؟ لما بتدي ظهرك، سيبوني بس، طب سيبوني اتكلم يعني. لو في حاجة فيها مسايرة هنسايرة، لكن سيبوني اتكلم خلاص، عشان تشويش ده بيخلي الكلمة تروح طايرة من عقلي كده. لو انت خرجت من المسجد النبوي وديت ظهرك للمسجد، القبلة بتاع خليتها في ظهرك كده، هتلاقي الجزء اللي على الشمال ده حواليه سور كبير كده، دي مقبرة البقيع. دفن فيها زوجات النبي وأولاد النبي وكبار الصحابة وسادات العلماء من المسلمين. فيشرع لك، يشرع لك زيارة هذه المقابر كما يشرع لك زيارة أي قبر على وجه الأرض. ولما تروح تزور هذه المقابر ما فيش ذكر معين، هو الذكر اللي بتقوله في ضميات عند ابو المعاطي هو اللي انت هتقوله فين؟ في البقيع. هو اللي انا هقوله في عزبة البرج، هو اللي بيقوله بتوع الشرقية، هو اللي بيقوله بتوع طنطا والغربية، ما فيش فرق، لان ده ذكر تعبدي جاي لنا كده من النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت لما بتروح تزور المقابر بتدعي بتقول ايه؟ علي صوتك بقى يا عم انت. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وتضيف عليها تقول اللهم اغفر لأهل البقيع. ليه؟ عشان دعوتك دي تعم كل من هو في البقيع. ما تعملش بقى زي الشيعة، الشيعة بيروحوا هناك علشان يزوروا مقابر معينة يتبركون بها ويتمسحون بها ويشركون بالله رب العالمين عندها. لا، احنا بنزور كل المقابر وبندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية الزيارة لأهل البقيع عموما، القديم والحديث، الكبير والصغير، اللي نعرفه واللي ما نعرفوش، كل من شرف بأن يدفن في هذا المكان بنقول اللهم اغفر لأهل البقيع أو لأهل بقيع الغرقد. آخر حاجة مما يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد. شهداء أحد، رايح ليه؟ أزور أحد؟ لا، ما بنزورش أحد، إحنا بنزورش أحد، أمال إحنا بنزور إيه؟ بنزور شهداء أحد الذين قتلوا في غزوة أحد عند جبل أحد. فعن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، يعني صلى عليه صلاة الجنازة، كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين. صلى عليهم بعد كم سنة؟ 8 سنين. قال كالمودع للأحياء والأموات، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان بيودعهم زي ما ودع الصحابة الأحياء، راح ودع الصحابة الإيه؟ الشهداء. قال فيسن لمن قدم المدينة أن يزور شهداء أحد فيسلم عليهم ويدعو لهم، فيسلم عليهم ويدعو لهم. هو مين اللي ميت عم وليد في أحد؟ أو مين الشهداء اللي يعني حمزة مدفون هناك بجد؟ ومين كمان؟ مصعب بن عمير. ومين كمان؟ عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام ده الصحابي الجليل ده الذي كلم الله بغير حجاب وقال له تمنى علي يا عبدي، قال أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة بعد مرة بعد مرة، قال إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأعلم من وراءنا من أهلنا، نحن كويسين. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآيات. أنا هقف أدعي الحمزة؟ أنا هقف أدعي المصعب؟ أنا هقف أدعي الواحد كلم الله بغير حجاب؟ أنا بذنوبي ومعصية؟ ليه؟ إنه مهما بلغوا وارتقوا في منازل الإيمان هم ما خرجوا عن منزلة البشر. ولذلك لا يسن أن تتبرك بالشهداء ولا أن تتبرك بالحائط المحيط ولا أن تطلب منهم ولا أن تتوسل بهم، وإنما ينبغي أن تعاملهم معاملة البشر مع جلالة قدرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أربع مزارات وأربع أماكن هي التي يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فلا يشرع زيارته على وجه التعبد، لا يشرع زيارته على وجه الإيه؟ التعبد، ولكن من الممكن أن يباح لك من باب السياحة في الأرض ومشاهدة الدنيا وما فيها، تمام، لأخذ العظة والعبرة. يعني واحد أخذ تاكسي وقال له وديني كده حصون خيبر مثلا، يعني أشوف كده الحصون بتاعت اليهود دي أتفرج، من باب السياحة المباحة لا بأس، لكن من باب التعبد وابتغاء الأجر ورضا الله من هذه الزيارة لا. واحد ياخد تاكسي وريني كده معلش المكان اللي كان فيه غزوة بدر كده شوفه كده، ها فيش مانع، لا سيما إذا كنت مثلا يعني تتكلم عن هذه الأماكن، تتكلم عن هذه الأماكن كداعية أو كمدرس للتاريخ، يبقى عندك تصور ليها. ممكن تطلب من واحد يقول له قول له فرجني على المدينة، عايز ألف لفة في المدينة، اتفرج على الجبال والبيوت واشوف المدينة من بره ومن جوه والكلام ده كله، لا بأس لا بأس، ولكن لا تشرع الزيارة على وجه التعبد وابتغاء الأجر من الله وابتغاء رضاه إلا في هذه الأربعة أماكن التي ذكرتها لحضراتكم في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم وأن يشرفنا بحج بيت الله الحرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم. إن شاء الله أنا سأسافر يوم الاثنين القادم ونلتقي إن قدر الله وشاء لنا البقاء، إن شاء الله يكون اللقاء بعد العودة بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.